طيب يقول المؤلف يعرف، شوف القيد، يعرف بصحة نفيه وبتبادر غيره لولا القرينة. ونحن قلنا صحة النفي لا تجوز أبدا في كلام الله وكلام رسوله، إذن فلا مجاز. تبادر غيره لولا القرينة، قلنا القرينة حالية ولفظية تجعله حقيقة في سياقه. قال وبعدم وجود وجوب اضطراده، يعني أنه لا يضطرد، أي أن المجاز إنما يستعمل فيما جاء عن العرب، لا يمكن أن يضطرد ويجعل قياسا. فمثلا العرب أطلقت الرقبة على الكل فقالوا أعتق رقبة، هل لنا أن نقيس ونقول أعتق ظهرا؟ ما يمكن، ما يمكن نقيس ونقول أعتق ظهرا، لأن هذا ليس من مجاز اللغة. ثم هو أيضا لا يضطرد، فليس مثل كل شجاع نسميه أسدا، بل إنما نطلقه على الرجل الشجاع شجاعة فيها إقدام وقوة وقدرة كإقدام وقوة وقدرة الأسد. فيعرف بعدم وجوب اضطراده. والثالث وبالتزام تقييده، تقييده بماذا؟ بالقرينة، لا بد أن يقيد. والحقيقة لا تقيد عندهم، فيقول مثلا رأيت أسدا، إذا أردت به الحيوان المفترس ما يحتاج إلى تقييد، إذا أردت به الشجاع يحتاج إلى تقييد وهي القرينة. فتقول رأيت أسدا يحمل سيفا، يحمل سيفا. طيب يقول وبتوقفه على مقابله، وش معنى توقف على مقابله؟ يعني لابد أن يكون لهذا المجاز مقابل من الحقيقة، فإن لم يكن له مقابل من الحقيقة فإنه لا يمكن أن يستعمل. وعندك في الشرح مثال له، نعم شو يا خالد؟ قوله تعالى ومكر ومكر الله. ما عنده هذه؟ وبتوقفه، شوفوا وبتوقفه، وبتوقفه ويعرف أيضا بتوقفه أي توقف استعماله على مقابله أي على المسمى الآخر الحقيقي، سواء كان مرفوضا به كقوله تعالى ومكروا ومكر الله، أي جازاهم على مكرهم حيث تواطؤوا على قتل عيسى صلى الله عليه وسلم. بس أو كان مقدرا قل الله أكرم مكرا. طيب على كل حاشف الآن وش أدى المجاز إلى هذا؟ يقول ومكر ومكر الله، الله ما يمكر، لكن المكر بالنسبة إلى الله مستعمل في المجاز، ولولا قولهم ومكروا ما صح أن يقول ومكر الله. فاستعمال المكر في جانب الله متوقف على استعمال مقابله في جانب الخلق، أما أن يقال مكر الله بدون مقابل فهذا لا يمكن. ولهذا قال في قوله تعالى قل الله أسرع مكرا، قال إنه على تقدير المقابل لأنه ما ذكر في هذه الآية. ونحن نقول بالنسبة للمثال خاصة هذا ليس بصحيح، لأن المكر الذي أضافه الله إلى نفسه حقيقة وليس مجازا، ولكن مكر الله عز وجل ليس كمكر الآدم، مكر الآدم مكر على ضعف ويخشى أن يطلع عليه ويمكر به أكبر مما مكر، ولا لا؟ لكن مكر الله عز وجل مكر بقوة، ولا يمكن أن يكون أحد أكبر من مكر الله عز وجل، أكبر من مكر الله عز وجل، ولا أسرع من مكر الله. فالله تعالى يمكر حقيقة، ولكن مكره ليس كمكر الآدمي أو كمكر المخلوق على سبيل العموم. فهذا المثال الذي ذكره فيه نظر. أما كونه يراد بالشيء ما يراد بمقابلهم على سبيل التجوز فهذا ممكن. نعم. يقول وبإضافته إلى غير قابل، بإضافته إلى غير قابل، هذا صحيح، لأنه أصل المجاز حقيقة في غير ما وضع له، فإن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فلهذا يضاف إلى غير قابل. فالأسد للرجل الشجاع غير قابل لكونه أسدا حقيقة. بنى الأمير البيت غير قابل على أن يبني الأمير نفسه البيت. قال وبكونه لا يؤكد، وبكونه لا يؤكد، هذا ما هو صحيح، بل هو يؤكد. قال الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فإن مكرا هنا مصدر مؤكد. وقد يقال إن المكر في الآية إنه مصدر مبين للنوع، لكن الصفة محذوفة والتقدير ومكروا مكرا ومكرنا مكرا أعظم، مكرنا مكرا أعظم، فيكون هنا مصدرا مبين للنوع. المهم أنهم يقولون إن المجاز لا يؤكد، ويقولون أيضا قاعدة صحيحة أن التأكيد ينفي احتمال المجاز، ولهذا قالوا في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، إن تكليما مصدر مؤكد لانتفاء احتمال المجاز. ثم قال المؤلف وفي قول، عندكم لا يؤكد وفي قول ولا في قول؟ وفي قول ولا يشتق منه، لو ترى الشرح يا خالد. وبكونه ويعرف أيضا بكونه لا يؤكد أي بالمصدر، لأن التأكيد ينفي احتمال المجاز. وفي قول وهو قول الباقلاني والغزالي والموفق والطوقي وابن مفلح وابن قاضي الجبل أن المجاز لا يشتق منه. قال الغزالي في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، بمعنى الشأن، بمعنى الشأن مجازا، فلا يشتق منه أمر ولا مأمور ولا غيرها. آمر لا يشتق منه آمر، يشتق منه آمر ولا مأمور ولا غيره. هذا حتى في هذا نظر، يعني يقول المجاز لا يشتق منه، وفي الحقيقة أن في ذلك نظرا، وإذا صح ذلك في مثال من الأمثلة لا يعني أنه في كل مثال. فمثلا قوله تعالى وجاء ربك على قول من يقول إن المراد جاء أمره، فإسناد المجيء إلى الله على عرائهم مجاز، ومع ذلك يصح أن نقول إن الله جاء، نعم، وجاء مجيئا، فهو يؤكد ويشتق منه. نعم، القول الثاني أنه يشتق منه، لأن قال وفي قول، ها، وهو إذا قال في قول على اصطلاحه يكون القولان متساويين، أما إذا قال في وجه فهو مرجوح.